اتخذ شيخا يجني الكردى ويبين لك أعلام الهدى إن تشأ ترغم عدوا حسدا في ازدياد العلم إرغام العدا وجمال العلم إصلاح العمل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة بإذن الله هنستكمل السلسلة بتاعة النسوية المصرية وبداية مطلع النسوية المصرية اللي كنا سميناها قبل كده فراعنة النساء. يمكن النهاردة هنتكلم على مرحلة جديدة بدأت تدخل ليها النسوية المصرية وهي الربع القرن الأول من القرن العشرين منذ 1900 ل 1925 أو في الحدود دي، يعني أول 20 سنة أو 25 سنة إزاي النسوية المصرية كانت بدأت تاخد، بعد ما كان مسألة صحافة والكلام بيتكتب في الصحافة أو محاولات أو كتاب بيتعمل من محمد عبده وقاسم أمين، لا الموضوع هيبدأ ياخد شكل آخر في هذه المرحلة بالربع قرن دوت، شكل اقتحام التطبيق العملي بقى، اقتحام النسوية للمجال الحياة العامة. ازاي ده كان بيحصل؟ بصورة ان كان اعمال خير، اعمال يعني حاجات كلها لما تقعد تقرأها تقول والله كويس والله كويس والله كويس، لكن في الاخر هي كلها بتخدم اجندة، هذه الاجندة اجندة نسوية عايزة اهداف اكبر من اللي كانت تتحقق في وقتها. والحقيقة ان في حاجتين لازم نعرفه، اولا كان في وعي، في عدم وعي عند الكثير من الشغالين في اختراق الحياة العامة، لكن كان في وعي عند أقلية كانت منها هدى شعراوي مثلا ان هي اللي بتعمل ده، ومنها نبوية موسى، وفي كتابات بتاعتهم مذكراتهم واضح ان كان في وعي ان ده مراحل مؤقتة، ان احنا لازم نمشي بالتدريج، ما ناخدش مقاربة راديكالية، لكن لازم نمشي بالتدريج في اقتحام الحياة العامة ومحاربة. هم كان الحياة العامة ايه؟ اقتحام الحياة العامة دي هي ان هم بيعملوا حرب على الحجاب. الحجاب احنا ذكرنا بكده ان المفهوم الحجاب عند هذه المرحلة التاريخية والكتابات دي ما كانش ليه علاقة بمسألة الشريعة الإسلامية هي فرضت ايه، ما يفرقش معهم الشريعة الإسلامية فرضت ايه قوي يعني. بالمناسبة هي الفكرة كلها ان الحجاب مش مجرد تغطية وجه، لا هم عايزين يظهروا الوجه وعايزين يطلعوا، فالحجاب عندهم هو القرار في المنزل، يعني مفهوم كده بيشمل شوية حاجات لازم تكون موجود. الحجاب معناه النقاب، معناه القرار في المنزل، معناه عدم منافسة الرجال وانها تخرج وتقعد تناطح في الرجال في الحياة العامة، انها تكون امرأة مسلمة تقية قاعدة في بيتها. هي مش عايزين كده، هي ده مفهوم الحجاب، ده بيضم الحاجات دي كلها. هي الكلام بتاعهم عن غطاء الوجه اللي يسموه هو النقاب، لا الموضوع ابعد من مساله النقاش ان حد يناقشها من ناحيه دينيه. هم ما يفرقش معاهم، يعني هم لما قالوا هو احنا عايزين ان احنا نرفع حجاب الوجه النقاب، هتلاقي منهم اللي شالت الحجاب خالص من على شعرها. هي المساله كانت يعني في خلط، هو ايه الحجاب؟ الحجاب واضح ان كان عندهم في الكلام كان مجموعة ممارسات ما كانش بيتكلموا على الحجاب، يعني الحجاب اللي احنا بالمعنى اللي موجود دلوقتي ان واحدة مغطية شعرها، مش هو ده اللي كانوا بيتكلموا عليه وقتها. هم كانوا بيتكلموا على ان ده رمز المجموعة من الممارسات، منها ان هي الواحدة تكون قارة في البيت، ان هي واحدة تكون لا تناطح الرجال في المجالات العامة، تخرج من المجالات الخاصة، الحاجات بتاعتها ديت كلها كنساء، كل ده كان بيعتبر الحجاب. فهم الحجاب ان هي واحدة تشيل النقاب ده مجرد رمز ان هي خلاص تمردت على الشرع، لكن التمرد برضو هم هيفضلوا متضاربين. هو التمرد ممكن يوصل لغاية فين؟ في اللي هيبدأ زي هدى شعراوي اللي هيوصل بالتمرد لرفع الحجاب تماما، هتلبسه احيانا في مناسبات لغاية نهاية عمرها، يقولك تلبسه يوم وتشيله اتنين، تشيله خالص ما تلبسش حجاب نهائي تبقى بشعرها. وصورة تانية هتلاقوا الصورة الاشهر ليها وهي لابسة الحجاب، فبيقول لك هي كانت تلبس الحجاب يوم ويومين ما تلبسهوش، يومين تلبسه ويوم كده، كانت حياتها بالمنظر ده. هو تمرد على الحجاب. وكان المتمسكين بقى بالحجاب قوي، بالحجاب ان على الاقل ما يبانش الشعر، هو كان يقول لك احنا بنعمل الحاجات دي كلها حفاظا على التقاليد لان احنا تربينا على كده، لكن هم مش مقتنعين. المهم ان الممارسات بتاعت التمرد على الحجاب ده بهذا المفهوم، مش التمرد على الحجاب بالمفهوم اللي احنا الشرعي، الحجاب بالمفهوم اللي هو بيضم مجموعة ممارسات اللي المفروض المرأة المسلمة تلتزم بيها، القرار في المنزل وعدم مناطحة الرجال في المجالات العامة والحاجات دي كلها، كان ده كل ده مفهوم الحجاب عنده. هما كانوا شايفين ان لا، المفروض ناخد خطوه وخطوه. هتلاقي مذكرات هدى شعراوي فيها، مع انها اكتر واحده يعتبر راديكاليه في المجموعه كلها، لكن هتلاقي برضو فكره ان انا ناخد المساله دي خطوه خطوه بالتدريج. هتلاقي نبويه موسى بتقوم بنفس الفكره برضو، فكره الخطوه خطوه دي احنا نيجي بعد كده قدام الموضوع هيتطور، لكن لازم نمشي واحده واحده. ملك حفني ناصف هتلاقي برضو في الكلام بتاعها لما تيجي تنصح البنات ان لا نمشي واحده واحده، هنعمل كده في يوم من الايام، بس مش هينفع نعمل الكلام اللي احنا عايزينه كل مره واحده. فهو الحقيقه من اهم الملحوظات بتاعت الفتره دي ان انت تحس ان ده تنظيم سري. يعني لو النسويه في الوقت المبكر ومجموعه النساء اللي اشتغلت لما كتبت المذكرات بتاعتها، واضح جدا ان الممارسات اللي كانت تبدو انها اعمال خير، احنا النهارده هنشوف ان الربع قرن ده كانوا بيعملوا اعمال خير، حاجات خيريه، كانوا بيعملوا اعمال تدريس، كانوا بيعملوا كذا بيعملوا كذا، حاجات تبدو، ومحاضرات توعيه وتثقيف، الحاجات دي تبدو انها كويسه وبيساعدوا البنات انها تشتغل. مش تبدو ظاهريا، ودي مشكله بقى، يعني من الحاجات المهمه ان انت لا تحكم بالظواهر فقط، يعني لازم تعرف ابعاد الظاهره اللي بتحصل قدامك. تبدو ظاهريا ما فيهاش اي مشكله، دي حاجه فعلا. هو الاسلام بيمنع تحريم تعليم البنات؟ لا، ما بيمنعش تعليم البنات. الاسلام ان انت تساعد البنات الفقيره؟ لا، ما بيمنعش ان انت تساعد البنات الفقيره. الاسلام بيمنع توعيه النساء؟ لا، ما بيمنعش توعيه النساء. هنشوف ان اول واحده اتكلمت على ان لازم تنظروا لحقوق النساء في الاسلام من الاسلام، يعني تنظروا للنسويه من الاسلام، من داخل الاسلام، كانت واحده فرنسيه بالمناسبه. واحدة فرنسية هي اللي قعدت تتكلم ان العصر بتاع النبي صلى الله عليه وسلم المرأة كانت واخدة حقوقها، وبعد كده ممارسات الفقهاء على مدار التاريخ الإسلامي هي اللي هدمت حقوق المرأة وحربت حقوق المرأة، كانت واحدة فرنسية اللي عملت المحاضرة دي. فالفكرة دي فكرة ان انت الممارسات تبدو ان هي ممارسات طبيعية، ممارسات جيدة، حاجات لمصلحة المرأة المسلمة ولمصلحة العالم الإسلامي، فده والله ده ممارسات طيبة. لكن الحقيقة ان برضو لا، مش مجالات طيبة. لما تيجي تقرأ المذكرات وتقرأ الحاجات اللي هم كاتبينها بقى، لا ده كل ده كانوا شايفينه خطوات في اطار عام اسمه اقتحام الحياة العامة، ان احنا ناخد مناطحة الرجال من اول هدى شعراوي. نبوية موسى بقى النموذج الابرز الملعونة دي، ان واحدة داخلة حرب مع الرجال، واحدة داخلة تمرد، وهي تفاخر من ان هي صغيرة انسانة متمردة، وانها كانت عايزة تخلي تأمر الرجال يطيعوا اللي هي بتعمله. دي واحدة نموذج بقى، واحدة تمرد الحرب على الرجالة من بداية. هدى شعراوي ما كانتش واخده نموذج الحرب الصريحه دي اللي كانت واخداها نبويه موسى، لكنها كانت الفكر التغريبي عندها اعلى من نبويه موسى، ان هي عايزه تغريب، هي عايزه المراه النساء المسلمات يبقوا نساء اوروبيات. فهي دي خط صريح. نبويه موسى ما كانتش كده مثلا، كانت عايزه هي الفكره بتاعتها حرب على الرجاله ومناطحه الرجال، وانه يبقى تحت يسمعوا الكلام، وان هي تعمل داعيه، كانت عندها عقده نقص واضحه نبويه موسى دي. فهي بس بتتكلم على مسألة ان برضو البنات لازم تبقى محتشمة. هتشوف ان حتى فكرة احتشام النساء واللبس اللي هي بتلبسه كان برضو غرض خبيث، يعني كل انسان هيحاسب عن نيته امام الله يوم القيامة. هتشوف ان هي كانت غرضها ان هي من اهم الحاجات انها تخلي الرجالة الاباء البنات اللي كانوا مش راضين يودوا بنات المدارس يشوفوا انسانه شكلها تقيه كده ودايما لبسها ملتزم وبتاع، فيودوا بناتهم عشان يقولوا والله ده الناظره محترمه وانسانه ملتزمه جدا بالدين وكل حاجه، فاحنا بنودي بناتنا. هي ما كانتش كده بالمناسبه، ما كانتش بهذا الايمان الرهيب بالشرائع الاسلاميه والتقوى الجباره بالكلام ده كله. حتى اللبس بتاعها وطريقتها في الحياه بتصرح ان دوت كان من احد اهم اهدافه، ان عشان تجذب الناس يجوا عندها. فالكلام في المذكرات بتاعه اللي كتبه سواء ملك حفني الناصف سواء غيرها، وهم يتفاوتوا، قلنا اكتر واحد تغريبيه تماما وعلمانيه تماما هي هدى شعراوي، التانيين واضح ان عندهم خلل، لكن ما زالوا بيتكلموا على ان هم برضو مع الاسلام، مش تمرد على الاسلام بصوره كبيره، هم ملك حفني ناصف ونبويه موسى. المذكرات بتاعتهم بتقول لك لا، ده في خطه، في شغل بيتعمل، يعني هو الظاهر غير الباطن. الباطن اللي اتكتب في المذكرات او اتكتب في الحاجات اللي هم تركوها بيقول ان لا، الموضوع كان فيه على المدى البعيد تصرفات بيعملوها، هدفهم الاكبر هو الحرب الكبيره على الحجاب بالمفهوم اللي احنا ذكرناه، مفهوم القرار في المنزل، مفهوم عدم مناطحه الرجال، مفهوم عدم الاختلاط بالرجال. وده كان عندهم خلط، هم يتفاوتوا، في منهم اللي كانوا فعلا عايزين يختلطوا بالرجال وبصوره كبيره وبتاع، وفي اللي كانت مش عايزه تختلط بالرجال بالصوره ديت وشايفه ان احنا ممكن نوقف، لكن بيتفاوتوا، بيدوروا في النهايه نحو نفس الامر، غزو المجال العام. هو ده اللي كان عمال يحصل طوال ربع القرن الاول من القرن العشرين، ان النساء بيتصرفوا ان هم يدخلوا غزو للمجال العام، والغزو ده تحت شعارات كلها طيبه. يعني انت ايه اللي يزعلك ان يبقى فيه زي ما قلت لك مدارس للبنات؟ انت تزعل ليه من حاجه زي كده؟ لا، في اجنده بتتعمل، هم بيعملوا مدارس للبنات لان في اجنده بتتعمل، وهتشوف ان في الاجنده دي كانت اخبث من الاجنده بتاعت الاحتلال الانجليزي. الاحتلال الانجليزي بدا يقف عند مرحله معينه، قلنا عند بدايه القرن العشرين مع 1910 تحديدا، الاحتلال الانجليزي بدا ينتبه ان اللي انا عملته دوت علمنه المجال السياسي المصري ومحاربة الإسلام، الحرب الشديدة دي، وهي كانت العلمانية دي كانت شغالة من قبل طبعا مجيء الاحتلال الإنجليزي، لكن مع مجيء الاحتلال الإنجليزي بدأ يبقى فيه علمانية صريحة للمجالات الاجتماعية حتى كمان، بدأ يطلع حركة قومية وطنية، ودي ما كانتش حاجة الاحتلال الإنجليزي مبسوط منها قوية، يعني بدأ يدرك إن اللي حصل ده العلمانية جابت مجالات علمانية تانية اللي هي القومية والوطنية، وبدأ يبقى في حاجات قومية وطنية متطرفة هتقف ضد الاحتلال الإنجليزي، فبدأ من الاحتلال الإنجليزي يقلل شوية من فكرة إن أنا أخلي القومية تزدهر، أنا عايز أوقف دين القومية ده اللي عمال ينتشر، أنا مش بخلص على دين الإسلام ويطلع لي دين القومية فأنا عايز أخلص عليه. فبدأ يبقى فيه رفض أو محاربة من الاحتلال الإنجليزي شوية للحاجات بتاعة انتشار التعليم في النساء مثلا، فهتلاقي الأجندة بتاعت النسويات المصريات أوسخ من الأجندة بتاعت الاحتلال الإنجليزي في هذه المرحلة، مرحلة الربع قرن ده، اللي يعني أجندة الاحتلال الإنجليزي إن كان في جزء ليه مصالح إن نظرة أي مدرسة بنات كانت تبقى واحدة إنجليزية أو يا إما بريطانية يا إما إنجليزية، واحدة إنجليزية امرأة، يا إما واحد مصري، وده هيكون غالبا في الأقاليم، هيبدأ يلاقي مش عايز واحدة، مش عايز نساء يبدأوا يتصدروا، نساء مصريات يبدأوا يتصدروا. في جزء طبعا مصالح ان كل واحدة انجليزية شايفة ان انت دي هتاخد اكل عيشي، فتبدأ النساء الانجليزي يبدأوا يحاربوا اي واحدة مصرية تدخل، ففي جزء بدأ ياخد شكل النضال الوطني كمان، ان احنا بقى ايه كنساء يا نساء المصريات ناخد نضال وطني ان احنا نقتحم ونسيطر على المجال العام. فأقول لكم الأجندة بتاعة النسوية المصرية في هذه المرحلة كانت ألعن من الأجندة بتاعة الاحتلال الإنجليزي. طب أول ممارسة في المجال العام بدأت منين؟ الحقيقة إن المسلمات اتأخروا شوية على بال ما يدخلوا. أول حاجة بدأت الدخول في مطلع القرن العشرين سريعا كان الأقليات، سواء المسيحيات الأقباط في مصر أو السوريات أو الأقليات اللي جاية من حتت تانية، دول كانوا ملتزمين في البداية بالحجاب بالمعنى المصري، النساء مقصورة في البيت، قاعدة في البيت، حتى لما يجوا يخرجوا بيلبسوا النقاب، ما فيش واحدة اسمها تخرج بوشها كده، لا لازم تلبس النقاب ولازم تكون لابسة الحجاب بالكامل، وما تكونش في يعني تطلع في الحياة العامة كده، ده حاجة مش مقبولة، انت مسيحية مسلمة، الموضوع اصبح الاسلام هنا كان مندمج في الجزء ده بالثقافة، فالثقافة دي من سواء مسيحية يهودية كانوا بيلبسوا كده، بيلبسوا زي ما المسلمات بتلبس، بيلبسوا النقاب، بيلبسوا الحجاب الكامل، قاعدين في البيوت. لكن الطبقة دي هي أول طبقة تحللت من المفهوم الحجاب ده وبدأت تتركه تنبذه، اللي هي شافت أحد أهم الأسباب إن الأقباط كانوا أغلبهم وكلاء، عاملين وكالة، خاصة الطبقة الوسطى والعليا، عاملين وكالات أو شغل مع الأجانب، فشغلهم الكتير قوي مع الاجانب والطبقات السوريه اللي جايه، في منهم اكثرهم كان طبقات سوريه مسيحيه، فالشغل اللي مع الاجانب ده بدا يخلي ان والله طب ما احنا يعني احنا ليه ماسكين، ما هم مسيحيين زينا زيهم اهو وما بيلبسوش الحاجات دي، احنا ليه لابسين الحاجات دي كلها؟ فبدا ينظر الامر ان هي ثقافه، وهي بالنسبه للاقباط فعلا ثقافه. انا ايه اللي يخليني البس نقاب؟ دي ثقافه، ثقافه اسلاميه. فبداوا يتركوا الثقافه الاسلاميه التي لم تعد مسنوده من دوله. يعني ما قبل ذلك، ما قبل الاحتلال الانجليزي، ودي من مخاطر ومن مساوئ اي احتلال اجنبي ومخالف للدين الملعونه، مهما اللي مش هتقدر تشيلها ابدا. تسلط دوله تانية وتسلط ثقافه تانية ومفاهيم تانية، خلاص اصبح لا يوجد داعم للاسلام، مش كدين بس وكثقافه. الثقافة أوسع، الإسلام كدين يتبع المسلمين، إنما كثقافة هتلاقي المسيحيين في الممارسات بتاعتهم، في ممارسات إلى هذا اليوم المسيحيين بيعملوها ليس لها سند من الإنجيل ولا التوراة، السند بتاعها إسلامي. منها ممارسات ليها علاقة بالتوريث، أنتوا تعرفوا إن في كتير من حالات التوريث في مصر المسيحيين بيلجأوا للدين الإسلامي، إن نظام التوريث الإسلامي، لأن المسيحية ما فيهاش نظام للتوريث. فبيلجأوا ان في مسيحيين كتير راجل يكتب للولد ضعف البنت، انا مش هديلك، مع ان انت مسيحي اعمل يعني، عندهم يقعدوا يقولوا لهم ادوها بالتراضي، في ساعات التراضي ان وزعوا كل واحد يبقى ياخد حاجه، هم عندهم في المسيحيه لو كتب كل حاجه باسم واحد بس يمشي، ما فيش عندهم حاجه تمنع هذا الامر. لكن الممارسه الاسلاميه موجوده في جزء كبير من المسيحيين، ان لا انا هكتب للولد الضعف بتاع البنت، مع انها ماخوذه من الشريعه الاسلاميه. فمفهوم الثقافه الاسلاميه اوسع في الممارسه في مصر من مفهوم الدين الاسلامي نفسه. مفهوم الثقافه ده بقى لما يتضرب ان يجي ثقافه مهيمنه غربيه زي اوروبا وانجلترا وتسيطر السيطره دي كلها سيطره حقيقيه على الارض، مش سيطره ثقافيه من بعيد، سيطره حقيقيه على الارض مسنوده بالسلاح ومسنوده بالقوه، والتجار والاقتصاد وكل حاجه اصبحت في ايدي هذه الثقافه الغربيه اللي كانت بتقدم نفسها في كثير من الاحيان ان احنا ثقافه مسيحيه. على فكره يا جماعه محدش ينسى كده، محدش يعتقد الاحتلال الانجليزي كان جاي رفع رايه العلمنه فقط، لا، كان العلمنه بالخلفيه المسيحيه البروتستانتيه. اصطدموا في بعض الاحيان مع الاقباط، لكن في احيان تانية في الغالب لا، كان في تفاهم مع الاقباط كبير جدا عنهم مسيحيين معاهم. فبدا الاقباط يتركوا ويتمردوا على الثقافه الاسلاميه، ويبقى ينتموا او الطبقه العليا من الاقباط، مش كل الاقباط، الطبقات الفقيره او المتوسطه بشكل عام ظلت كما هي. يعني احنا في ثقافه اسلاميه، مالناش دعوه بالمتفرنجين دول ولاد الكذا في الكذا. ففي جزء طبقي، يعني برضو لازم تنظر الامر من كذا منظور، منظور معقد، ان انت المساله مش مجرد اختلاف اديان فقط، وفي اختلاف طبقات. الطبقه الفقيره من الاقباط الى هذا اليوم على فكره بيتمسكوا لحاجات في اللبس وفي الحاجات، مش هنعمل الطبقه العليا دي بتعمله في الاقباط، دول بيلبسوا عريان ولا حاجه في الصعيد، في حتت مش بنتي مش هتلبس عريان، هضرب فيها، هضربكم بالنار. انتم يعني في مساله انت لازم تبص على في هذا الامر لجزء الديني موجود، وجزء طبقي لازم تبص له، وجزء المدن المدن غير الحاجات الريفيه، المدن غير الريف. الاقباط بتوع الاسكندريه هتلاقيهم في متساهلين في اللبس مقارنه باقباط الصعيد، اقباط الصعيد هيبصوا لهم ان انتوا عالم منفلت اساسا. فالمساله دي برضو يعني مش كل الاقباط حاجه واحده، مش كل المسيحيين حاجه واحده. نفس الحاجات اللي بتسري برضو بتصنف المسلمين كتير موجوده عندهم، فهتلاقي الاقباط الفقراء قريبين جدا في ممارسات من المسلمين الفقراء في الوقت دوت والى هذا اليوم. المهم ان الفكره بتاعت ان انت تقول الطبقه العليا او والوسطى العليا من الاقباط والمسيحيين السوريين وكده كان بداوا يتفرنجوا في اللبس وفي الممارسات، وبداوا يتمردوا على فكره الحجاب بمعنى اللي احنا ذكرناه، لا انت بتلبسي ليه تغطي وشك، وتلبسي ليه تغطي شعرك اصلا. بداوا يتشبهوا بالاجانب اللي موجودين، البسي واظهري كده وبتاع، خاصه اهل المدن. احنا بنتكلم بصوره رئيسيه بالمناسبه عن اهل المدن، اهل الارياف ما كانوش بيعملوا الممارسات دي. الارياف زي ما اغلبهم لغايه النهارده. اما لا مش هنعمل كده، لكن اهل المدن، اهل اكبر مدينتين في مصر القاهره والاسكندريه، كان الاقباط فيها بداوا بسبب التعاملات التجاريه كتير مع النصارى والاختلاط الغربيين، والاختلاط بيهم بدا يبقى في تمرد واضح على مفهوم الحجاب بالمعنى الاسلامي. ده لا انا مش هعمل مفهوم الحجاب بالمعنى الاسلامي، انا هبقى ماسك مفهوم اللبس والحياة العامة بالمفهوم الغربي. طب من ناحية تانية بقى، النسوية بدأت تتبنى في هذه المرحلة خطاب بدأت تربطه بالوطنية والممارسات، ان احنا ضد الاحتلال الانجليزي، وان يا جماعة نهضة الامم لا تكون الا بنهضة النساء، ولا اخر الكلام الفارغ الاهبل دوت اللي قعدوا يكرروه كتير، والى هذا اليوم على فكرة هذا الكلام يتكرر دايما، نهضة الامم تكون بنهضة النساء. يعني انا ممكن اذكر لك 3000 امة نهضت من غير ما النساء تطلع من بيتها اصلا. الام بل روما نفسها النهضه الاساسيه بتاعتها كانت نهضه، يقول لك الصعود السريع لروما كان لما مفهوم العائله بالمفهوم الايطالي كان موجود، الست في البيت والراجل بره، الحرب والحياه العامه بره. ده الكلام ده يعني وولديرنت نفسه بيلمح ليه لما جاي يتعرض في المجلد بتاع روما ونهضه الرومان. فانا دي حاجه من الكليشيهات الشهيرة جدا اللي بتتكرر دايما برغم انها كليشيه اهبل، ويعني غالب التاريخ عكس اللي بيعملوه، لكن البعض لا يعتبر اي نهضة امة الا الغرب، هو الغرب بس نهضة الغرب دي، مع ان برضو نهضة الغرب في الحقيقة كلها الكبرى اللي ركب بيها العالم كله وضع النساء ما كانش بيختلف كتير عن وضع النساء في المشرق. يعني لغاية منتصف القرن ال19 وضع النساء كان شبيه بوضع النساء في المشرق، ما كانش مختلف اختلاف جبار كده في كل الغرب. في كل الغرب في مناطق زي فرنسا او غيرها، المدن الفرنسية كان وضع النساء اختلف، لكن اللي كان غالب في الغرب لا، ممارسات على فكرة كانت متزمتة، وكانوا بيناقشوا أصلا المرأة نديلها، احنا جينا في حالات نسوية في مسألة المرأة نديلها نفقة ولا ممكن نسمح لها بإيه، ولا ممكن نتعامل معاها إزاي، نديلها فلوسها ولا نديلها فلوس أصلا في إيديها. الكلام ده كان لغاية منتصف القرن ال19 المناقشات دي موجودة، ودي ده وقت النهضة الكبرى أصلا الغرب ركب بيها العالم وطبق على نفس العالم كله أصلا. فحتى الاكليشيه ده في الغرب نفسه اكليشيه مش راكب، ما مش هو ده الحقيقه، مش هي دي اللي حصل. الغرب نهض بسلاح ونهض بحاجات كتيره جدا ملهاش علاقه المراه وضعها ايه، يعني وضع ايه المراه في الغرب. يا سلام، الغرب كان في القرن 19 هو محتل نص القرن 19، هو محتل نص كوكب الارض. كان مساله المراه دي اختلاف جبار كده، والمراه كان وضعها جبار واختلف وانقلب وحاجات زي كده، ووصل للوصل ليه النهارده ابدا، ولا اللي كل اللي بيتحكى ده كل الكلام ده هري. امال ازاي نهضوا واحتلوا نص العالم اكتر من دلوقتي؟ احتلال كان جبار لنص العالم، احتلال حقيقي بالبتاع، كان ثقافه ذكوريه وثقافه رجال بما في ده، كلام ده اللي بيقولوا الغربيين نفسهم، ثقافه ذكوريه وثقافه رجال وثقافه مسلحه وثقافه مش عارف ايه، ونهضوا وتسليح وكل دوت، ونهضوا واحتلوا العالم. فحتى الكليشيه ده مش راكب في الحقيقه، مش راكب على الغرب نفسه، لكن هم الكليشيهات دي كانت فتره دي انتشرت وبداوا يتكلموا فيها كتير، والليبراليين بداوا يقولوها كتير، والنسويات طبعا احنا لما ننهض، احنا لما نطلع في المجال الحياه العامه ونبقى زينا زيكم كده ومتعلمات وبتاع، الوطنيه هتفجر وهتفرقع من كتر الوطنيه، وهنبقى مصر تنهض وتبقى دوله كبرى والكلام ده كله. مع هذه الممارسات بدأت تبان ممارسات تانية في مسألة الحجاب دي، وخاصة حجاب الوجه. في ممارسة ان احنا لا ناخد الحجاب، نسيب الحجاب بالنقاب نفضل لابسينه، نبوية موسى دي يقول لك كانت استثناء. في ممارسة ان احنا كنا نفضل لابسين نقاب، وانا هقرا لكم الكلام ده بتاع مرجو بدران كما هو، يعني بحيث نقرأه وتشوف هي كاتبة ايه عن اللي كان بيحصل. بتقول استمرت أكثرية النساء في تغطية وجوههن حتى سنوات العشرينيات، أما المدركات نسويا، يعني اللي هم عندهم وعي نسوي أكتر، عارفين هم بيعملوا إيه وعارفين إن هم مع النسوية ومع مفهوم إن هم ضد الحجاب فعلا، فقد أنفنا من لبسه، ولكنهن وضعناه على وجوههن لتسهيل غزوهن للمجال العام، فما رغبنا في لفت الأنظار غير الضرورية إليهن ولا إلى تجاربهن. يعني احنا مش هنطلع مش عايزين صداع بتاع انت قلع الحجاب ليه؟ لا احنا لابسين النقاب وشكلنا الكلام ده كله واحنا طالعين ملتزمات بالدين وكده، انما هم مش مقتنعين، هم هيقلعوا، هم انفنا قرفانين من الحجاب، خلاص مش هنلبس الحجاب ده ولا الكلام ده كله، لكن بيلبسوه ليه؟ عشان يبقى سهل ان احنا نغزو المجالات العامة، وكل ما حد يجي يتكلم يا جماعه النسوان دي طالعه عليه من بيوتها وقاعده تشتغل وقاعده تعمل ايه، الكلام الفارغ ده انتوا بتعملوه، الحياه العامه دي مش للنساء، والقرار في المنزل هو اصل ده حاجه شريعه اسلاميه المفروض تعملوها، ده الاصل بتاع المراه ما تخرجش الا لضروره. لا لا لا لا، احنا بنخرج عشان الخير، عشان اعمال خيريه، عشان هم في هدف وسخ في دماغهم هيتعمل على المدى البعيد، الهدف ده هو بيبدا من اقتحام المجالات العامه وإن هم يناطحوا الرجال فيها إلى قلع الحجاب نفسه لاحقا. فهو المرحلة الأولانية بكلام مرجو بدران نفسها، وهي طبعا بتعامله لهم طول الكتاب كأنها بتتكلم عن صحابيات، يعني عاملاهم دول النموذج الأعظم والرائدات الفضليات اللي يعني شالوا على كتافهم وعملوا يعني بتمجدهم بما فيه الكفاية إن هم كمتمردات على الإسلام من الإسلام من داخل الإسلام. هو بيقول لك هم كانوا قرفانين من الحجاب، لكن فكرة إن كل حاجة بوقتها لابسين، أنت تخيل أنت برضو واحدة جاية لابسة النقاب وقدامك والمنظر ده كله وهي من جواها بهذه القذارة، والقذارة دي بانت فين؟ بانت في الحاجات اللي هتطلع بقى في العشرينيات لما هيبدأوا يصرحوا وتبدأ المذكرات تتكتب والحاجات تتكتب إن هم قرفانين من زمان. هي الفكرة كلها فكرة إن إحنا مش هينفع نظهر الممارسات دي بالبجاحة دي والوقاحة دي في الوقت ده، ما ينفعش، المجتمع مش هينفع نصادر المجتمع أزيد من اللازم، احنا نخترق المجتمع باسم، وان لو حد كلمنا طب ما احنا لابسين النقاب اهو يا جماعة والله، واحنا بنعمل ايه اكتر من ان احنا بندرس، بنعمل ايه اكتر من ان احنا بنشتغل، بنعمل ايه اكتر من ان احنا اعمال خيرية، لكن في الحقيقة اللي من جوه لا، الكلام ده كله ده مرحلة، احنا هنقلع الحجاب وهنركب الكل بس كله بوقته. فدي من الحاجات برضو اللي لازم تتأملها في مسألة إن النسوية في مصر اشتغلت كتنظيم سري، النسوية في مصر اشتغلت كتنظيم سري، صحيح في أحيان كتير كانت بتفلت العبارات، كان في بيانات في أجندات، لكن ما كانش كل الناس تعرفها، جمهور الناس ما كانوش يعرفوا اللي بيحصل ده، والحاجات اللي هم كانوا المتصدرات من النسويات وكانوا عارفين بعض كلهم على فكرة، كانوا بيتقابلوا وكانوا بيقعدوا، فيعني واضح إن هم اشتغلوا كتنظيم سري. فمن المقاربة دي أنت ممكن تنظر إليها إن النسوية في مصر منذ كانت إلى هذا اليوم هي واحد من اقوى التنظيمات السريه في مصر. يعني انت لو بتتكلم على مؤامره ماسونيه ولا بتاع، لا يا عم سيبك من الماسونيه، اصلا كانت بترفض ان النساء تنضم اليها وكانوا شغلهم كله احتقار للنساء. النسويه في مصر اشتغلت منذ البدايه، الاستعمار فتح الطريق والمتغربين طبعا هم اللي فتحوا الطريق الابتدائي، لكن هتشوف الربع قرن في مطلع القرن العشرين ان كانت مجهودات ذاتيه وسكه ذاتيه من متمردات النماذج المريضه في مصر في نساء مصر، انها قاعده تتصدر بسبب تصرفات ذاتيه من ذاتهم هم بصوره تلقائيه كده، بداوا يعملوا ان كانه تنظيم سري بيشتغل، ان احنا عايزين اهداف على المدى البعيد، في اجنده سريه وفي ظاهر، الظاهر براق وجميل وفي اجنده سريه بتتعمل ان احنا هنبقى في يوم من الايام هنعمل كذا وكذا وكذا. اللي احنا فيه النهارده ده بسبب هذا التنظيم السري اللي اشتغل منذ مطلع القرن العشرين، اتمهد له كتير في نهايه القرن 19 محمد عبده وقاسم امين وكل والنزل فاضل والاوباش دول كلهم، لكن الربع الاول من القرن العشرين ده كان مختلف، ده كان مختلف، ده بقى شغل تنظيم بجد، تنظيم سري بيحاول يسيطر ويدخل ويخترق في كل الاماكن الموجوده في المجتمع. ومن الحاجات الملحوظات اللي مرجو بدران بتلاحظها برضو، وهي ملحوظه تبدو غريبه في الاول، ان المسيحيات السوريات كان برغم النسويه بتاعتهم وهم كنا رائدات في افكار النسويه وكده، لكن النسوية بتاعتهم كانت بتاخذ شكل تقديس الاسره، ان الاسره دي والعيله، فتلاقي كتب عماله تنزل، هنجيب عنوانها كتب بتتكلم عن العنايه بالاطفال، ان انت تتعاملي ازاي مع في بيتك ومع جوزك والكلام ده كله، حاجات برغم انها نسويه في الطابع برضو الاقتحام مجال عام ورفع الحجاب والحاجات دي كلها المسيحيات السوريات، لكن الثقافه السوريه كانت ولن أقول لا زالت، على فكرة لم تعد كما كانت. يعني السوريين بيحكوا بيقولوا النموذج اليوتيوبي بتاع السورية اللي هي تحسن التبعل وعظيمة جدا بتاع، بيقولوا إن آخر 10 سنين الدنيا اختلفت تماما في هذا الأمر، ودخلوا كمان مفرمة النسوية اللي شغالة في العالم كله. لكن الثقافة السورية كانت إلى زمن قريب ثقافة مقارنة نسبيا مقارنة باللي حواليها ثقافة كويسة عند النساء. القرار في المنزل وحسن التبعل للزوج كانت مشهورة بيها، وده تشوفه في المسيحيات السوريات اللي كانوا بيقعدوا ينزلوا كتب عن العناية بالمرأة والعناية بنفسك، العناية بطفلك، العناية ببيتك، برغم ان هم يعتبروا داخلين في المجال النسوي. هي مارجو بدران بتلاحظ حاجة، بتقول ان النساء الطبقة العليا والمتوسطة المسلمات كنا اكثر يعني وعيا او تعصبا، في الحقيقه المصطلح الافضل هو تعصبا للنسويه، وعيا للي بيعملوه. احنا نسويات، احنا عايزين نهجر البيت، في حرب على البيت من البدايه. فمساله ان انا انزل كتب عن العنايه بالاطفال والعنايه بالمش عارف ايه، هم ما كانش ده شغلهم. الرموز كلها رموز وسخه، هدى شعراوي، نبويه موسى، كلها الرموز اصلا متمرده على ان هم كانوا يفضلوا تحت ازواج وتحت رعايه زوج والكلام ده كله، منهم ملك حفص الناصف اللي كانت شايفه نفسها انها اتظلمت مع زوج وحاجات زي كده. فنماذج كلها نماذج نواشز ونماذج وسخه. مساله البيت والعائله والكلام ده كله ما كانش هو ده الهدف الرئيسي اللي هم شغالين بيه وعايزينه. فما كانش فيه اهتمام، والشغل بتاعه موجه لمسألة البيت والعيلة. لا، منذ البداية كان شغل نشوز، منذ البداية كان النسويات، الطبقة النسويات المسلمات، كان شغل بتاعهم شغل نشوز وتمرد على البيت والعيلة. ده برضو يورينا حاجة بشكل عام، كل اللي احنا بنتكلم عليه ده في مسألة ان كتير من الاعمال، والكل اللي احنا هنيجي بقى الحاجات الاعمال الخير، كتير من الاعمال اللي بتحصل لازم ما يبقاش فيه حماقة وسذاجة في التعامل معاها. يعني ايه؟ يعني بيحصل كتير ان مثلا حد، مجموعة نساء بيعملوا حاجة، فانت تروح قايل يا جماعة على فكرة اللي بيتعمل ده خطير. ليه خطير؟ ده حاجة كويسة وبتاع. لا، اللي بيتعمل ده خطير، فيه هدف اكبر من اللي هو بيتعمل ده. ان النساء يا سيدي دي واحدة امرأة طالعة بتقدم برامج دينية. ما اللي طالعة بتتقدم برامج دينية دي المفروض المرأة اصلا مش يعني المرأة المسلمة لا تتصدر لتعليم الرجال ولا تتصدر للرجال اصلا، للاجانب عنها ممنوع، ما تنفعش تطلع انها تقعد تتكلم قدام رجالة وبتاع وتحاضرهم. الكلام ده غلط، مش ده مخالف للاسلام. لا لا، ما بس بتقول لا حاجات خير، اصل بتقول خير. ما هي نفس الفكره اللي حصلت. هتشوف مثلا اول حاجه من الادوات اللي عماله تحصل دلوقتي، اللي حصلت في مطلع القرن العشرين، مساله الاعمال الخيريه. الاعمال الخيريه، توزيع الصدقات، توزيع الحاجات دي كلها كانت مرتبطه بالمؤسسات الدينيه. المؤسسات العلمانيه اللي هي بتسميها هنا مدنيه، مؤسسات علمانيه يعني ما لهاش علاقه بالحاجه تابعه للدين. كان الحاجات النساء والحركات النسويه كان في مطلع القرن العشرين بداوا يسيطروا عليها، وانها تعليم البنات او توزيع الحاجات على الفقراء، وبداوا يستخدموا الادوات دي كلها ان يفتحوا هنا مستشفى للعنايه بالنساء، هنا مستشفى مش عارف ايه، هنا حاجه لتعليم النساء العمل الفقيرات. يقول لك عشان البنات مش لاقيه تاكل عيش، فاحنا هنعلمها ندربها ازاي تاكل عيش. كانوا بيستخدموا ان هي الحاجات الخيريه دي المفروض تتعمل، وحاجات الاغاثه وعايزين اغاثه البتاع، كلها بتستخدم اعمال خيريه عشان يثقفوا. يقول لك بنثقف النساء ان احنا نعمل، يرتبط اولا الطبقات تبدا ترتبط ببعضيها. فبيقول لك كان في المرحله دي بدا يحصل لاول مره ان طبقات الطبقه العليا والطبقه الوسطى يبقوا متصلين بصوره شبه دائمه مع الطبقه الفقيره. فبدا النساء الطبقه الفقيره، فبداوا يعملوا الافكار اللي كانت يعني شبه مقصوره على طبقه متغربه، ينشروا هذه الافكار النخبويه في طبقات المجتمع، حتى افقر الطبقات عمالين ينشروا كل هذه الافكار. كان ده الى هذا اليوم في مؤسسه اسمها واي بير مثلا. دي المؤسسه دي رايحه، يعني انا اول ما سمعت عنها كنت في محاضره في اسيوط، كنت في ندوه في اسيوط. فالندوه كان اصدقاء اتكلموا، قالوا لي على فكره في عندنا حاجه اسمها واي بير ماسكه في الريف بتاع اسيوط. يعني بتعمل ايه هنا؟ ايه واي بير دي؟ قالوا لي لا ده بيتكلموا عن الوعي الجندري والجندر هنا في الصعيد، في اسيوط في الصعيد. قالوا لي لا ده مش في مدينه الصعيد كمان، مش في المدن، لا ده في الريف، الظهير الريفي لاسيوط، الظهير الريفي تحت، بيدخلوا تحت ايه؟ تحت اوان اعمال خيريه بيعملوها، ومع الاعمال الخيريه بتيجي الحاجه التانيه اللي هي ندوات التوعيه التثقيفيه للمراه وللنساء والحاجات دي كلها. الحاجات دي الى هذا اليوم يا جماعه، وافكار الجندر، مؤسسات رايحه في الظهير الريفي في الصعيد بيكلموهم، ما بتقعدش طبعا تقول لها الجندر، يعني خليك، ما هو ولا اللي كان بيحصل ايام الاول التنظيم السري النسوي دوت اول ما بدا كان بيتكلم بالصراحه دي، بس بيجيبها لهم باللغه بتاعتهم اللي هي ايه. هو الراجل ليه يا بنتي اصلا؟ مين اللي قال ان الراجل المفروض يعمل كده؟ مين اللي قال؟ هو دين ربنا فيه كده؟ هو العدل كده؟ لا الراجل المفروض يعمل كذا. بيجيبوها ان انت على فكره انت زي الراجل اللي قال لك ست وقعد يخلي كل حاجه بالمنظر دوت اللي هو كده اللي حواليك. ما هو الست في اسكندريه ولا في القاهره، هو مش دول ستات كمان؟ ليه ما بيتعاملش معاهم اللي بيتعامل معاكي؟ ليه مش عارف ايه؟ فيبدا واحده واحده وبلغه شعبويه عماله تتقال، يبداوا يوصلوا لثقافه النساء فكره مساله ان اللي انت بتتكلم عن السوشيال كونستراكشن ده بناء اجتماعي، ده بنائيه، هيوضلهم الافكار البنائيه ان ده بناء اجتماعي، دي مجرد ثقافه، ويفصلوها عن الدين، ان ديت ممارسات خاطئه للدين. مين اللي قال ان الدين بيقول كده يا بنتي؟ مين اللي قال ده؟ ده شويه شيوخ بيضحكوا عليكم. واحده واحده ما بتتجابش بصراحه في اول قعده، لكن بتتجاب او بيتسرب المفاهيم دي واحده واحده. الى هذا اليوم مصر بيتعمل عليها اللعب ده. افكار الجندر بتتقال في الظهير الريفي في الصعيد من منظمات تابعه للامم المتحده وتابعه الحاجات دي كلها، وتحت مظله اعمال الخير عاملين يخترقوا المجتمع الى هذا اليوم. الشغل ده شغال. فمنذ البدايه لما تيجي تشوف الجذور بتاعته، لا ما هي الجذور بتاعته كانت الربع قرن ده، الربع قرن الاول من القرن العشرين، الشغل كان كده. اعمال خيريه، مبره مش عارف ايه، ومستشفى ايه، والكذا ايه، والحاجات دي كلها. ثم في هذه الحاجات دي الحاجات يجيبوا واحده فرنسية تدي محاضرة، أو هدى شعراوي تدي محاضرة، أو بدأوا يعملوا حاجة إن الطبقات، الطبقة الوسطى، البنات بتاع الطبقة الوسطى ياخدوهم يعلموهم ويخلوهم يحاضروا، يعملوا محاضرات للنساء. فالشغل كان على هذا المستوى، المحاضرات تكون للنساء، وقعدوا ثقفوا النساء لدرجة إن هم بدأوا يثقفوا نساء الطبقة العليا التانيين. يعني الطبقه العليا استغلوا الطبقه الوسطى، بنات طبعا حاسه ان هي عايزه توري نفسها انها حاجه، هي لا تنتمي للطبقه العليا وبرضه لا تنتمي للطبقه الفقيره، فعايزه تثبت ذاتها. فانا تعالي انا هقعد اخليكي مدرسه فلانه هانم وفلانه هانم والست هانم فلانه، هيجوا يقعدوا وانت هتقعدي تدرسي لهم. فطبعا يفرحوا ان هم بقى ده احنا حاجه كبيره قوي عاليه قوي في ان احنا بنحاضر الهوانم دي كلها. هم بيحاضروا وبيقولوا افكار نسويه بيحاضروها في النساء دي. هدى شعراوي كان التمويل بتاع اللي بتجيبه، كانت في واحده من الاميرات كانت بتاخد منها التمويل، اللي هم الطبقه المتغربه دي، تمويل كل اللي بيحصل. كانت الطبقه المتغربه اللي يقعد دايما الناس يعيطوا ويبكوا ويتباكوا على الملكيه. الملكيه يا جماعه اللي كانت موجودة في مصر أو الخديوية أو المجموعة ده كان نظام تغريبي. لو احنا اتكلمنا على العمالة بالمفهوم الثقافي، هو كان نظام عميل للغرب، واحد من أكبر الأنظمة العميلة اللي جت في تاريخ مصر، النظام اللي هو أولاد محمد علي ده، الخديوية أو الملكية، دول كانوا طبقة ثقافية تماما. عشان كان مش غريب أبدا أن نزلي أم الملك فاروق بعد ما سافرت وتركت مصر هي وبناتها وجوزت بنتها لواحد مسيحي، ونظري لما ماتت الى هذا اليوم هي مات على المسيحيه، هي وبناتها تنصروا هناك. ده كان طبيعي، يعني ده مش غريب لما اي حد يقرا يتفاجئ. نظري اللي كانت ملكه مصر وزوجه الملك فؤاد تنصرت في عمر كبير وجوزت بنتها لواحد مسيحي، وعملت كل اللي حصل ده نظري عملته. ليه التنصر وليه بناتها تنصروا يا جماعه؟ الثقافه بتاعتهم وحياتهم كلها كانت عباده الغرب، بيعبدوه بجد. يعني لو في حاجه في الداخل كده، الطبقه بتاعت الاميرات دي وبتاع، الاصل فيهم ان هم كانوا بيعبدوا الغرب، بيعبدوه. وفي منهم اللي ما كانش، تشوف مثلا الاميره فلانه تلاقيها ما بتتكلمش عربي اصلا، قاعده تتكلم فرنساوي مش ما يعرفوش العربي، في منهم اللي ما كانوش يعرفوا العربي، وممكن تلاقي كمان انهم ما كانوش يعرفوا العربي وابوها مثلا كان محافظ ما يحبش انها تطلع بره البيت وبتاع، مع انها ما علمهاش عربي اساسا. يعني مش هنتكلم عن القران، القران مين يا حبيبي؟ ده ما بتعرفش تتكلم عربي. في اميرات، واعتقد قصر السكاكيني باشا في القاهره، انت في فيديو لو انا مذاكر وكان اسمه قصر السكاكيني، في فيديو لبنت الراجل، واحده عايشه طول عمرها تقريبا في مصر او اغلب حياتها في مصر، ما بتعرفش تتكلم عربي، بتعاني عشان تتكلم عربي، وهي زعلانه، مش بتمثل، هي زعلانه ان انا ما اتعلمتش عربي، ما كانش في حاجه اسمها تعليم عربي، انها اتعلم اقدر اعمل حاجه زي كده. فالطبقه المتغربه دي، هذه الطبقه الفاسده اللي كانت ماسكه، هي الطبقه اللي كانت موجوده، هي الملعونه دي، الطبقه الملعونه دي هي اللي كانت المسؤوله عن كل اللي بيحصل. كان دعم مادي يقعدوا يدول، هدى شعراوي يلا روحي، في واحده انا عندي واحده اسمها مارجري كليمون، دي واحده فرنسيه انا عايز اجيبها عشان تدي محاضره، فتعالي اعملي 1909 محاضره للنساء، واحده قعدت تحاضر النساء عن دور المراه المسلمه ووظيفتها تعمل ايه، ومارجري كليمون قعدت تتكلم في الحاجات دي كلها. ثم هتيجي في مرحله تقريبا في محاضره تانية بعدها بكام سنه، هتقعد تتكلم تقول الاتي، المحاضره هتكون بتدور حوالين الاتي، بتقول اعترفت كليمون بالاسلام على انه مصدر لحقوق المراه المسلمه، المفروض انت كمراه مسلمه تروحي تجيبي من الاسلام، يعني على اساس ان هي مسلمه قوي يعني. طبعا واحده هي كانت كليمون مدعومه من مؤسسه كارنيجي، وهي كانت موجوده في مصر عشان واخده منحه دراسيه من مؤسسه كارنيجي. اربط بقى كل اللي بيحصل من زمان لغايه دلوقتي، المؤسسات الغربيه ودور المؤسسات الغربيه في التغريب ومحاربه الاسلام من داخل الاسلام نفسه، عشان تتخيل اللي انا هقوله دلوقتي. كليمون دي اللي جايه من مؤسسه كارنيجي الفرنسيه دي قالت الاتي: الاسلام لازم يكون هو المصدر لحقوق المراه المسلمه، قابلت بين الحريه والانجازات التي حققتها النساء في الايام الاولى لظهور الاسلام عصر الرساله، يعني من الاخر ده المعنى، الايام الاولى لظهور الاسلام، وبين التاخر الذي حدث لاحقا، هي مكتوبه اخيرا بس هي غالبا المعنى لاحقا، كنتاج لابقاء النساء داخل بيوتهن. هي قاعده جوه، يبقى المشكله في التاخر هو الاسلام في صدر في عصر الرساله، كان النساء ووضع المراه قد ايه كان جميل، حقوق المراه يا جماعه هتعملها، ان هو كان عصر نسوي، ثم بعد كده التقدميه اللي كانت طالعه دي بعد كده تاخرت بسبب ان النساء جلست في البيوت. ثم تحدثت كليمون مثل زي هدى شعراوي، اتكلمت عن عمليه كانت تشكل في ذلك الوقت عندما اعلنت ان الطريق للخروج من البقاء في البيت مفتوح امام النساء او ممتد امام النساء في مجال العمل في الخدمه الاجتماعيه. ابداوا في الخدمه الاجتماعيه الاول، ده الطريق اللي انتوا تطلعوا من البيت. احنا طالعين نخدم المجتمع يا جماعه، احنا يا حبيبي انا طالع النهارده اعمال خيريه. حتى بالمناسبه في حاجات كانت مناهضه للنسويه طلعت، لكنها ادت في الاخر الهدف اللي هم عايزينه. يعني في واحده كان جوزها ضد النسويه وهي كانت كارهه للنسويه، فكانت بتعمل اعمال خيريه وشغل محاوله ان هي تضرب التيار التغريبي ده، لكن بمجرد خروجها ومجرد ان هي بدات تجمع نساء ويجتمعنا في النوادي ويجتمعنا في الخارج ويخرجوا من المنزل، في الحقيقه من كلام هدى شعراوي وكليمون هو بيحققوا الهدف اللي هم عايزينه. هم عايزين الست تطلع بره البيت وتتعود انها تكون موجوده بره البيت وعماله تختلط بالرجال وعماله تناطح بس، شكرا. حتى لو مش بتناطحي، مجرد ان احنا عايزينك نطلعك من البيت. عشان كده بقول لك هو مفهوم الحجاب اللي بيتكلموا عليه لازم تفهم، هو بيتكلموا مش على الحجاب اللي هو بتاع النهارده خالص، هما بيتكلموا عن مجموعه ممارسات، هذه ممارسه القرار في المنزل، عدم مناطحه الرجال، عدم الاختلاط، عدم الحاجات دي كلها، هو ده الحجاب بالنسبه لهم، كل الحاجات دي مع بعضيها. بنقول ان هي كانت بتقول الطريق مفتوح امام النساء في مجال العمل في الخدمه الاجتماعيه، هو ده المجال اللي انتوا هتطلعوا منه، والتي تضفي شرعيه على تواجدهن في الساحه العامه وتوضح مهاراتهن. انتوا هتطلعوا، اطلعوا، اهم حاجه اطلعوا في خدمه المجتمع، احنا بنطلع في خدمه المجتمع، يا حبيبي انا طالعه سيبني اطلع ده اعمال خير. هي شايفه ان كده هيحصل حاجتين، الحاجه الاولى ان انتوا كده خلاص عودتوا نفسكم ان انتوا تطلعوا، والناس اتعودوا ان انتوا تطلعوا. هتعملوا كل حاجه بعد كده، بس مهم تطلعوا من البيوت وتتعودوا ان انتوا ما تقعدوش في البيوت. ده اهم حاجه تبداوا بيها. وطلعكم ده هيبقى مبرر امام الناس، والله دي ستات طالعه تعمل خير، فالناس مش هتهاجمكم، خاصه بقى لما انتوا تكونوا اشطر ومخكم نور وما تقلعوش الحجاب، ولا يا كمان يا ريت ما تقلعوش النقاب كمان، واطلعوا واختلطوا بالناس وبتعملوا اعمال خير. يبقى دي الخطوات دي واحده واحده بتخترقوا بيها المجتمع. الحاجه الثانيه بقى والاخبث، التوضيح المهارة، وحيبان في كلام هدى شعراوي لاحقا في المذكرات وغيرها والنبوية موسى طبعا، في مسألة ان احنا بنثبت وبناخد خبرة، اوان بنثبت ان احنا نقدر نسيطر، وهنبدأ الواحدة واحنا ننطح الرجال، كمان بناخد خبرة، ان احنا بناخد خبرة ادارية كبيرة جدا، وان احنا ازاي نعمل، قلت لكم شغل تنظيمات، والله شغل تنظيمات سرية كله، ان احنا النساء دلوقتي كل واحدة قاعدة في بيتها، ما عندهمش خبرة ان احنا لما نيجي نجتمع كنساء 100 واحدة نشتغل عمل خيري، لا نبدأ نوزع في رأس ونبدأ نعمل هرمية نسائية، واحدة تشتغل تعمل كذا وواحدة تعمل كذا، فيبدأ يبقى في إدارة، فنبدأ نتعلم ندير الموضوع ازاي وندوات، ونعمل ننشر الفكر بتاعنا ازاي، والإدارة دي إدارة نسائية بالكامل، وهو ده الهدف الرئيسي اللي احنا شغالين كنسويات في هذه المرحله في مصر نشتغل عليه، ان احنا ناخد خبره. يبقى الطلوع برغم انه يبدو حاجه جميله، وده يا جماعه دول بيطلعوا بيدوا ندوات تثقيف وتوعيه للمراه عشان الدور الوطني للمراه المصريه لازم يكون، هو الحقيقه ان لا، هو المساله ما كانش مجرد الدور الوطني، هو ده كل ده مظله، كل دوت كل اللي بيتعمل ده اعمال خيريه، شغل خطاب وطني، شغل شغل شغل، مش معنى كده ان كل ده لم يكونوا يؤمنوا بيه، هم بيعملوا اعمال خير ان هم مقتنعين ان ده فعلا خير، احنا بنعمل خير، احنا بنعمل الدور وطني، عندهم وطنيه وكل شيء، ويعني ده مش بقول لكم ان ده كانت خدعه او هم كانوا يبطنوا العكس، لا هم مؤمنين بالكلام ده كله، لكن الحقيقه ان في هدف اخر موجود في الاجنده هيظهر في المذكرات وهيظهر في حاجات كتيره لاحقا، ان كان في اجنده شغالين عليها، كل ده ليه اهداف، الاهداف دي هي ان المراه تحارب الحجاب بالمفهوم اللي هو اللي احنا ذكرناه، القرار في المنزل، عدم الاختلاط بالرجال، كل ده هيتحارب، وصولا عند الجزء الكيان العلماني منهم الرأس بتاع هدى شعراوي لقلع الحجاب نفسه، مفيش حجاب ونلبس زي الأوروبيات، كل دوت الطريق ده كله الظاهر بتاعه أعمال خير، متصور الشكل بقى، والظاهر بتاعه التدريس، والظاهر بتاعه ان احنا عايزين ندخل ندرس يا جماعة وحاجات زي كده، انما الباطن بتاع ان في أجندة باطنية بتشتغل، في أجندة، والاجنده دي يعني بريطانيا كانت وقفت عايزه تقف ضد تعليم النساء في مرحله من المراحل، لا مش عايزه الموضوع يزيد عن حده ومش عايزه الموضوع يكبر، بقى هم النسويات المصريات اللي عاملين يحاربوا عشان بقى خطاب وطني بقى، هي بريطانيا بتعمل كده معانا عشان بتاع دوت تخلي مصر دوله متخلفه، عارفين لو بريطانيا سابتنا والنسويات وفكر النسوي انتشر ان شاء الله مصر هتبقى اجدع من بريطانيا كمان. طبعا زي ما احنا شايفين النهاردة احنا بينا اجدع منها 100 مرة بعد النسوية ما انتشر. مين كان معاهم في الشلة دي برضو؟ كاتبة مسيحية لبنانية اسمها مي زياد، كانت برضو في الشلة الموجودة دي سنة 1914، كانت عملت مي زيادة حاجة ما كانتش موجودة قبل كده، من ايام صالون نازلي فاضل، يقول لك هو اول صالون ادبي اتعمل في امرأة تجالس رجال، لكن نازلي فاضل كانت بتقعد لوحدها ومعها شوية الشلة اللي جاية معاها من اول بقى، كله من كروبر كان بيجي، يا محمد عبده، كله كان بيقعد معاه، لا وكان طبعا احنا شفنا اتكلمنا قبل كده دورها في تليين دماغ قاسم امين. يعني مي زيادة عملت حاجة تانية، انها الصالون بتاعها رجالة وستات قاعدين مع بعض، مش مي زيادة قاعدة ومعها رجال بس زي شغل نازلي فاضل، لا هو اول صالون مختلط رجاله وستات قاعدين مع بعض، مسلمين ومسيحيين ومسيحيات وكذا، وقاعدين كله بيتكلم مع بعضه، وصالون ادبي طبعا للتوعيه الثقافيه، يعني انت معقوله يقعدوا في كده في ادب واحترام وكلهم يقعدوا يتناقشوا مع بعض، ومعقوله في حاجه اسمها مشاعر؟ يعني دول ناس مثقفين وادباء ومحترمين، مش معقوله هيحصل حاجه اسمها مشاعر او حاجه مخالفه ممكن تحصل؟ طبعا الجوابات والخطابات والحاجات اللي ورد ان من اكبر شنب في مصر الاصغر شنب كان يجي يقعد مع مي زياده، اللي هي شكلها يعني مش هنقول قبيح بس يعني حتى كلمه الحسناء كبيره شويه عليها، لكن ماشي. كانت دي بقى كانت مدوبه، المثقفين بتوع مصر كانوا بيحاربوا بعض عشان المي الزياده دي، ان هي كانت رئيسه الصالون، الرجاله يقعدوا مع الستات، فدي اللي اتشهرت. يعني دي العلاقه اللي اتشهرت مع كل البهوات دول. امال العلاقات التانيه كانت الدنيا عامله ازاي؟ مش بنقول لا نتهمهم في شرفهم، لكن مساله ان الرجاله يقعدوا مع الستات ولا تحدث مشاعر، الكلام ده كذبه اول من كذبه اللي هي عملته صالون مي زياده، اللي هي عاملاه عشان ان ده نقاش ادبي، وانا جايبه كبار العقول في مصر يقعدوا مع بعض رجاله وستات ويختلطوا وبتاع. الاختلاط حلو جميل، عمره ما هيعمل اي حاجه الحاجات والعاطفه والكلام ده كله، لا ده حاجات كلها نبيله. طلع في الاخر صالون مي زياده هو اللي بيثبت ان ده مستحيل، رجاله وستات يا بابا مع بعض، وجايبه الادباء وجايبه العباقره وقعدهم مع بعض، هيبصوا للنساء انها نساء وهيحبوا النساء وهيحبوها هي شخصيا، وهي هتتبسط من اللي بيحصل ده كله. يعني ما كانتش زعلانه يعني من اللي بيحصل. يعني احنا هنختم في الفصل دوت الكلام، بيقول النبويه موسى في التدريس بتقول الرجاله ما كانوش يحبوا يودوا بناتهم تدرس في الارياف او كده، بناتنا مش هتروح تدرس. ايه السبب؟ ان كانوا شايفين ان الاختلاط التدريس ده معناه ان البنات هتروح تختلط بالرجاله، لا مش هسمح ان بنت تختلط مع الرجال. فبص بقى النبويه موسى الفكر، برغم انها كانت تحارب الاختلاط ظاهرا وفضلت تحارب مساله الاختلاط دي وعملت اجراءات صارمه، لكن في الحقيقه هي كانت برضو هي عايزه تكون نموذج للرجاله، لان الرجاله مش عايزين يودوا بناتهم، فانتوا مش عايزين تودوا بناتكم ليه؟ عشان ما تختلطش والبنات الاعلى ديت شايفين ان هم يعني شرفهم مش مظبوط. يعني ايه بنت قاعده تكلم رجاله، واحده ست قاعده تقعد تكلم رجاله، والكلام ده كله مش مقبول. بصوا الكلام ده بتاع نبويه موسى، قلت لكم شوفوا اهميه الحلقه دي، تشوف الفرق ما بين الممارسه الظاهره والاجنده اللي بتتعمل، المخطط اللي بيتعمل. بتقول لم يكن في المدرسه في ذلك الوقت اكثر من 80 تلميذه كلهن لم يتجاوز العاشره من العمر، لعدم اقبال الناس خصوصا القرويين على تعليم البنات في ذلك العصر، لاعتقادهم انه سبيل الى الفساد، هيروحوا يقعدوا يبقى في مدرس ويعني ايه مدرس يقعد يدي للبنت ويديها حصص وبتاع، وكمان البنت ممكن تبقى مدرسه كمان، دي فضيحه اكتر لان هتقعد تختلط بمدرسين زمايلها، فكانوا شايفين ده حاجه للفساد. وقد كابد سعادة المدير كثيرا من الصعوبات في تغيير اعتقادهم هذا دون جدوى، ولكنهم لما رأوني أكاد أكون في لبس كإحدى الفلاحات غير ذلك من اعتقادهم في تبرج المعلمات وأقبلوا على المدرسة، فلم يمضي على عملي فيها 3 شهور حتى تجاوز عدد تلميذاتها 200 تلميذة. هي ايوه هو انا اللبس وكل حاجه عايزاهم اكتذبهم، على فكره تعالوا هتبدا بقى تحافظ على ده للنهايه، فكره ان انا واحده صارمه واحده شغل اللي هو الناس اللي يقعد يودوا مدارس الراهبات ومش عارف ايه. يا جماعه واحده من الاوائل اللي اتعمل اللعبه ديت نبويه موسى، المظهر اللي انتوا مبسوط بيه والصرامه والاحتشام والحاجات دي كلها بتخفي ان هي في معتقد هي بتشربه، هي بتشرب معتقد معين، المعتقد ده يكون على المدى البعيد. هي نبويه موسى عايزه تشرب معتقد ان طلعوا بناتكم خليهم يدخلوا خليهم يقتحموا المجتمع خليهم يعملوا بقى زي بتقول كان الرجال اللي هم معاه بيشتغلوا معاه يعتقدون ان صرامتي في تطبيق الفصل بين الجنسين يعني كان معارضه مباشره لسلطاتهم كرؤساء، كان بتقعد تصطدم راجل يجي يعدي انا رئيس الاستاذه دي النبويه موسى دي الناظره دي فانا رئيسها، فانا مثلا معدي فتروح ايه انت زي لو سمحت ما تعديش وبنات وبتاع، فهي ايه الظاهر ان قد ايه واحده متدينه ومحافظه والبتاع مش عايزه، فكانوا شايفين ان انت بتتحدينا، المساله مش مساله فصل، في نيه وسخه ورا اللي بيحصل ده ورا ان فصل بين الجنسين والكلام ده كله، انت في نيه ان انت واحده عايزه تشبعي عقده نقص عندك ان انت دايما تتحدي الرجال ودايما تصطدم بيهم وتديهم فوق دماغهم. بتقول لك ايه بقى؟ كانوا يعتقدون ان صرامتي كان معارضه مباشره لسلطاتهم كرؤساء علي يعني، وما كانوا مخطئين. المرجو بدران بتقول لها هم بتكمل لها هم ما كانوش غلطانين. هو فعلا يعني انا برغم ان انا بدافع عنك وعاملاكي ما حصلتيش ونبيه مش عارف ايه كمرجو بدران، لكن في الاخر هم ما كانوش غلط. هما كانوا فعلا شايفينك ان انت بتعملي كده بتتحديهم. اه هو تحدي، هي كانت بتعملها تحدي، كانت بتعملها ان عايزه تذل الرجال، ان انتوا خد بالكم انتوا تحتيه، حتى لو انت رئيسي انا هخبط فيك واعمل لك تحت ايه، تحت دعايات العفه والشرف، ومش عايز اختلاط، مش عايز اختلاط، ما تتنيلي تقعدي في البيت، او طب ضيعي نفسك، مش عايز اختلاط، طب ضيعي نفسك، اتنيلي اقعدي في البيت. يعني انت قاعده طالعه ولا تتزوجي، والكامل اللي كان زي الزفت، كان يعني في ترجل واضح، نبويه موسى تحديدا في ترجل واضح في الكلام بتاعها. ان كان هدى شعراوي ابرز حاجه باينه فيها وانها واحده نابذه للاسلام والشرائع الاسلاميه، نبويه موسى لا، نبويه موسى ما مش ظاهر الامر دوت، لكن واضح الترجل، هي واحده مترجله، والصوره بتاعتها بتاعه اللي هي لابسه بدله بتاعه رجاله وعليها ولابسه فوقيها حجاب وموريه وشها، ده واحده راجل متصوره، الصوره دي رمزيه جدا. يعني المراه دي نبويه موسى المذكرات بتاعتها لو جيت تلخصها في حاجه، والله ما في حاجه هتلخصها الا صورتها دي، وهي لابسه بدله الرجاله ومتصوره راجل متصور، وهي اتشتمت على القبح بتاعها. يعني هي كانت من الحاجات اللي كانت اذيه نفسيا ان كانت في القبيحه، فكان دايما بيقعد يتقال لها ان انت قبيحه او معاني بالمنظر ده. فوالله يا جماعه هي لو طلعنا من الحلقه دي بالنظر للامر، ان انت ظواهر الامور وظواهر الخروج، في اتكلمنا عن المساله دي، الظواهر في ليها بواطن، تمام، وبرده لازم ما يكونش فيه تطرف، لان في خطاب برده متطرف، اللي هو الخطاب اللي يقعد دايما اي حاجه يقول لك، واحده مثلا اخت ولا حاجه بتكتب، قاعده تكتب مثلا في ان هي بتحارب النسويه، مجرد انها تحارب النسويه تلاقي الاخوه داخلين متدثره، والخطاب بتاع التدثر ده، هل كلمة متدثرة من حيث اللي هي الكلمة نفسها؟ اه ده كلام صريح، الكلام صريح، يعني ايوه كان شغل، وقد يكون الى هذا اليوم خطاب النسوية ان انا ادخل افكار النسوية، هبة رؤوف وغيرها، يعني خطاب ان انا ادخل نسوية من داخل وناظر ليها. مارجري كليمون ده شفت الافكار، كتاب تحرير المرأة في عصر رسالة كله الست هانم ايلاه، الست هانم ايلاه في 1914 ولا في الحدود دي، في 1909 ل 1915 في المرحله دي، اي لا منذ وقت مبكر، ان عضو نظروا للنسويه من داخل الاسلام، عضو نظروا للنسويه من بانكم تقولوا حاجه عظيمه. عصر النبي في عصر الرساله وعصر النبي المراه كانت تقدميه، لكن اخرها بعد كده ان هي اصبح في قرار في المنزل الفقهاء والكلام ده كله، الكلام ده كله اللي اتقال والحاجات اللي زعماء الاخوان قالوا وكتاب وفتح وبتاع، حبيبي الكلام ده بنت كارنيجي مارجري كليمون فرنسيه ايلام من قبلها بقرن، قبلها ب 90 سنه، ما كانش جديد خالص خالص خالص، يعني مسبوقين بيه حتى الحاجات دي. وانا لا استبعد ابدا ان هو يكون يعني ابو شقه ده جاب الافكار دي منها، يعني قد يكون هو بيقعد يقرا، لانه واضح ان القضيه كانت شغلاه، قد يكون الفكره جت منها، او يكون توافق اباليسه، يعني ابليس اللي اوحى لها بالفكره دي هو اللي راح جاله في المنام واوحى له بالفكره بتاعه الكتاب بتاعه. فالخطاب ان بيحصل احيانا تطاول على واحده، الواحده دي ما بتعملش اكتر من انها مثلا بتدافع عن الاسلام، لكن فيما هو اخطر بقى، الخطاب ده احنا بنرفضه طبعا، لكن في جزء من الحق في كتير، يعني في بعض المراكز دي طالعه موجوده في الاردن تقريبا او في الشام، المراكز ضد النسويه، لما اتبعت لي مقالات قالوا لي المقالات دي في خطاب ضد النسويه، وواحده كاتبه مغربيه وحاجات زي كده، قلت لهم على فكره ده الكلام ده نسوي، هي توافق على ان المجال العام لابد ان تقتحمه النساء، وان يعني وفي لمز شويه للفقهاء، الفقه الاسلامي عظيم، قلت لهم ده كلام نسوي اصلا، يعني الخطاب ده برغم ان هو يبدو ان هو مكافح للنسويه، قلت لهم هم بيكافحوا النسويه العلمانيه والنسويه الليبراليه البتاع دوت النسويه الراديكاليه، لكنهم نسويه ليبراليه ما يوازي النسويه الليبراليه، فده خطاب نسوي اسلامي، النسوي الاسلامي هو الخطاب بتاعه اقرب خطاب او اكثر خطاب منتشر في خطاب النسوي الاسلامي، لغايه من 10 سنين كان الخطاب النسوي الليبرالي. ثم بعد ذلك كنا شايفين هذه الايام بدا يبقى يعني حاجه جميله قوي، الخطاب النسوي الراديكالي بدا ينتشر في خطاب النسوي الاسلامي. فقلت لهم لا يعني الكلام ده شغل استهبال بقى، ده شغل المتدثرات بحقه حقيقي، مركز بحثي معمول ان هو يكافح النسويه، والحقيقه ان هو لما تيجي تقرا المحتوى بتاعه برضه هو عمال يناظر للافكار النسويه الاساسيه. القرار في محاربه الحجاب، برضه محاربه الحجاب بالمفهوم اللي هو القرار في المنزل وعدم الاختلاط بالرجال و و و بيحاربوا. فقلت لهم يعني انت لو القضيه دي عشان تفهمها لازم تدرك امهات، لو في امهات المؤمنين احضر امهات الفاسقين، لازم تروح لامهات الفاسقين بقى، المجموعه الفاسقه الاولانيه دي، مجموعه هدى ونبويه وغيرها من المجموعه دي كلها، روح شوف جذورهم كانوا بيقولوا ايه وبينظروا لايه. هو التنظير بتاعهم هو التنظير اللي موجود دلوقتي بيقولوه ما بين الاسلاميين، هو ان احنا من داخل الشريعه نعمل نغير الاسلام، ولا بد المراه يحصل عشان نهضه المجتمعات المسلمه. هتحصل طبعا اول ما المراه المسلمه تاخد وضعها في المجتمع، طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا يعني. فالله المستعان، يعني الحلقه دي بتثير حاجات كثيره جدا لازم اللي بيتفرج عليها يدركها، لازم يدرك خطوره الخطابات اللي احيانا من الحاجات المهمه جدا، الخطاب اللي هو ممكن يكون انا عندي واحده وبتقول يا عم مش هتقول حاجه نسويه، هتقول الكلام بتاعنا بس هتعمل قناه يوتيوب تطلع تقول، اقول لك لا. ليه؟ هو انت بتمنع تعليم النساء؟ انا لا ما بتكلمش على تعلم النساء، انا شايف النساء لازم تتعلم افضل تعليم، لكن النساء لا تتصدر. في حاجه اسمها شهوه الكاميرا، المراه الشهره، الشهره لو كانت بتفعل الافاعيل في الرجال فهي بتدمر النساء، بتدمرها. لو هي قاعده في بيتها ما بتعملش اكتر من انها بتطلع تدي محاضرات كده وبتاع، تدمرها. في اولويات في النساء، ومش كل النساء كده، في نساء فضلات قدروا يعملوا، بس فعلا كانوا يعني حياتهم من اصعب ما يكون. لازم المراه ما لهاش انها تشتهر بصراحه. ده رجعي، ده كشف انه عادي، كشفت انها رجعيه، اتحرقوا الجهاز اصلا. انا ضد التقدميه وضد الافكار دي من اول لحظه تقريبا اتعملت فيها القناه، وانا بتكلم انها ضد الافكار التقدميه وضد الحاجات دي، وشايفها انها ده مخالفه صريحه للاسلام. انا رجعي، رجعي. المراه ملهاش انها تشتهر. ليه ستنا عايش؟ ايوه اشتهرت يا حبيبي، والناس اللي موجودين في تاريخ الاسلام اشتهرنا بايه اصلا؟ شوف ارجع كده وشوف النساء اشتهرت بايه. اشتهرنا كانوا قاعدين، اكتر واحده مشهوره اللي دايما ستنا عائشه، ستنا عائشه كانت قاعده في البيت، كانت ما بحدش بيشوفها، تمام. اشتهرت بالعلم، العلم الوسيله بتاعته ان انت ان هي تكتب، دي الوسيله الافضل، دي الوسيله المتاحه للمراه ان هي تكتب وتطلع وتشارك بالكتابات وتلتزم بافكار العلماء، مش ان هي تخترع، مش ان هي تخترع. اعظم فكر انتجته النساء في التاريخ هي النسويه. يعني انت فاهم، انت تمخض الجبل فولد فأرا، ده اعظم فكر انتجته النساء في التاريخ. والكلام ده انا مدرك تماما ان هيتقال ده كلام تحقير، لكن والله الواقع يعني يصدق او يكذب، الواقع يصدق او يكذب. او النساء في الغرب مفتوح لها كل حاجه ومعمول لها كل حاجه، الادباء والعلماء وكل حاجه، انتوا شايفين مين اللي عمالين ياخدوا الحاجات بتاعت العلم والادب، ومشاركه النساء فيها قد ايه. المساله مساله ان ربنا سبحانه وتعالى خالقها لاهداف معينه، الاهداف دي ليس منها الشهره وليس منها التصدر وليس منها انها تبقى ما عدا الرجاله تحت رجليها وتقعد هي تحاضر وتعمل، ده اهداف مخالفه طبعا، مخالفه لنفسيه المراه نفسها، للنفسيه بتاعت المراه ما بتبقاش سليمه، ما بترجعش سليمه. الخروج والاختلاط والخروج في الحياه العامه ومناطحه الرجال، كل ده حاجات تخالف نفسيه المراه، بتفسد نفسيه المراه، هو ربنا خالقها كده. اعظم دور للمراه في تاريخها انها تعرف تربي وتنشئ اجيال، هو ده اللي من المنظور الوحيد الذي اقبل منه موضوع ان المراه هي اساس ان المجتمع يطلع كويس، ده المنظور الوحيد اللي ابص له، حتى ده فيه نقاش. لان لو واحده فاضله وكده، وشفناها وبنشوفها واكيد اللي بيتفرج شافها كتير، واحده مهما تكون فاضله لو المجتمع فاسد او الاب فاسد مش هتعرف تعمل حاجه، الولاد غالبا بنسبه كبيره هيطلعوا فاسدين. فبرضه مسألة ان الرجل هو اللي المسؤول عن المجتمع، واللي هو الرجل هو المسؤول عن المنزل، ومهما تكون المرأة فاضلة الرجل هو اللي هيطلع اولاده وحشين او كويسين بنسبة كبيرة بتقع على عاتق الرجل. فحتى هذه المفهوم دوت برضه فيه نزاع. امال ايه انت بتقول دور المرأة ملهاش اي دور؟ دورها كبير جدا، دورها مساندة الرجل في ان هي تعرف تربي الاولاد، وان هي تعرف تخلي الرجل يبقى عنده متفرغ لحياته العامة والمهام الجليلة اللي ربنا سبحانه وتعالى كلف بيها الرجل. ايه ده هو ده دور؟ ده دور على فكرة، ده الدور الرئيسي وده الدور الاهم اساسا. والرجالة ما بيبدأش وضعهم ينحط في المجتمع، وبالتالي المجتمعات تنحط الا لما المرأة تنسى الدور ده وتعتقد ويجي لها ان الدور ده مش قدي، انا اكبر من كده بكتير. فيبدأ ينحط الرجال لان بيبدأ الحقوق بتاعهم ييجوا عليها وعلى حقوق الرجال وعلى اوضاع الرجال، فبالتالي يبدأ ينحط المجتمع كله. وده اللي حصل. نلتقي في حلقة قادمة، جزاكم الله كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.